بسم الله. قال رحمه الله: وزوال العقل. بسم الله واحمد الله. هذا درس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى متمما لبيان نواقض الوضوء، وقد ذكرنا أن الأحداث الخمسة، والآن سيذكر المصنف رحمه الله تعالى مظنة الحدث. فقال رحمه الله تعالى: وزوال العقل. زوال العقل أيها الأحبة يكون إما بالجنون أو الإغماء أو السكر أو النوم، هذه أربعة أشياء يزول بها العقل. أما الإجماع، أما الجنون والإغماء، فأجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أنهما ناقضان للوضوء. واضح؟ ودليله مثل ما ذكرنا الإجماع، وأيضا حديث السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه ثم أفاق واغتسل صلى الله عليه وسلم، فهو ناقض للطهارتين، الجنون والإغماء ناقض للطهارتين، الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. وأما السكر فهو يذهب بالعقل، فمن العلماء من قال أنه يبطل الوضوء، ومنهم من قال أنه يفرق بين أن يكون له سبب مباح أو لا. وجه ذلك أنه إذا تعاطى مسكرا وهو لا يعلم أنه مسكر، أو تعاطى مادة كالبنج ونحوها فأسكر، فيفرق العلماء بين ما يكون مباحا وما بين ما يكون آثما بتعاطيه. طيب، قال رحمه الله تعالى: وزوال العقل أي أنه ناقض لأنه مظنة الحدث وهو خروج الخارج. ولذلك نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على أن الإنسان إذا جن أو أغمي عليه ونحو ذلك فإنه في الغالب أنه ينزل ويخرج منه الريح، لأن الإنسان لا يتحكم بنفسه وقتها. طيب، قال: إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. مسألة النوم هل ينقض الوضوء أو لا، وهي من طوال المسائل التي بحثها العلماء رحمه الله تعالى على أقوال كثيرة جدا. منهم من قال أن النوم ناقض مطلقا، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ومنهم من قال أن النوم لا ينقض مطلقا لحديث أنس الذي ذكرناه في بداية الباب، أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم من النوم، فقال كانوا يصلون ولا يتوضؤون. ومنهم من فصل، والتفصيل هذا اختلف العلماء، منهم من قال أنه يمكن إذا كان ممكنا مقعدته من الأرض، يعني جالسا ممكنا المقعدة، فإنه آمن من خروج الريح. ومنهم من قال إذا كان في صلاة أو على هيئة الصلاة فإنه لا ينقض إلا إذا كان مضطجعا. أقوال كثيرة للعلماء، لكن على كلام المصنف أن النوم اليسير لا ينقض، وإنما النوم المستغرق. طيب، والصحيح أن العبرة في النوم بزوال الشعور، بمعنى إذا زال الإنسان زال عنه شعوره ولم يدري ما حوله. ومثل لذلك أنه إذا كان حوله أناس يتحدثون فإنه لا يفقه حديثهم، معنى ذلك أنه قد زال شعوره. أو أن يكون مثلا في يده قلم ثم غفق سقط القلم منه، معنى ذلك أنه قد زال شعوره. أي نعم، الثانية هذه التي سقط فيها القلم، معنى ذلك أنه قد زال شعوره، فإذا زال فإنه يعتبر نائما، يبطل الوضوء بهذا النوم. طيب، قال رحمه الله: ولمس الذكر بيده. ولمس الذكر بيده أي هذا أيضا من المسائل التي اختلف العلماء رحمه الله تعالى فيها بين الجمهور وبين الحنفية. الجمهور رحمه الله تعالى أو حتى نكون أكثر دقة، هذه المسألة فيها تفصيل عند العلماء. منهم من قال أنه ينقض لمس الذكر مطلقا، ومنهم من قال أنه لا ينقض مطلقا، ومنهم من فصل بين أن يكون بشهوة أو بغير شهوة إلى غير ذلك. اختار المصنف رحمه الله تعالى أن لمس الذكر باليد ناقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وإذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ حديث بسرة الذي ذكرناه في الباب، ومثل حديث أم حبيبة وحديث أبي هريرة إذا أفضى أحدكم بيده. أبغاك تدقق معايا في هذا اللفظ، ليش أنا أذكر هذه الروايات؟ لأنه ينبني عليها مسائل. حديث بسرة قالت من مس ذكره، وحديث أبي هريرة إذا أفضى أحدكم بيده. من هنا أخذ العلماء على أن مطلق اللمس أن له ليس أي مس ينقض الوضوء، بمعنى أن الإنسان لو بطرف إصبعه مثلا أو بظهر كفه مس ذكره سهوا أو أيا كان، هل ينقض أو لا؟ بناء على رواية بسرة أنه ينقض لأنه يحصل به المس. أما على رواية إذا أفضى رواية أبو هريرة حتى أن ذكر قال أن يضع ذكره على كفه باطن كفه، لأن الإنسان لا يسمى مفضيا إلا إذا وضع راحة اليد باطن الكف، ولذلك الآن إنسان بالسجود فإنه يفضي بيديه على الأرض، فهذا معنى الإفضاء، وهذه فائدة زيارة رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا الذين قالوا لأنه لا ينقض استدلوا بحديث طلق بن حبيب، وفيه أن سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر فقال وهل هو إلا بضعة منك يعني قطعة منك. جمع العلماء لهم مسلكان، منهم من سلك الترجيح فقالوا حديث بسرة أصح من حديث طلق بن علي، والمسلك الثاني من الترجيح قالوا حديث بسرة الذي فيه وجوب فيه انتقاض الوضوء قالوا أنه متأخر، وحديث طلق كان في أول الإسلام، فإذا حديث طلق منسوخ. هذا وجه الترجيح. ومنهم من قال بالجمع، ما هو وجه الجمع؟ قالوا وجه الجمع أنه يفرق بين إذا كان بحائل أو بدون حائل، فحديث طلق بن علي يحمل على أنه كان بحائل، وحديث بسرة وأبي هريرة محمول على أنه لا حائل له، وهذا هو الحقيقة القول الصحيح. فإذا مس الإنسان ذكره بدون حائل فإنه ينقض، وإذا مسه بحائل فإنه لا ينقض. تفضل الشيخ. قال رحمه الله ولمس امرأة بشهوة. ولمس امرأة لشهوة، هذا أيضا من المسائل الطويلة عند العلماء رحمه الله تعالى، وهو هل ينقض مس المرأة أو لا. منهم من قال أنه ينقض مطلقا سواء بشهوة بدون شهوة، واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، فإذا حصل اللمس بطل الوضوء. ومنهم من قال أنه لا ينقض مطلقا، واستدلوا بماذا؟ استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحدى نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا لمس. وأيضا أم المؤمنين عائشة أنها كانت تتفقد النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى وقعت يديها على راحتي أو بطن قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لمس. ومنهم من فرق قال إذا كان بشهوة ينقض، إذا كان بغير شهوة لا ينقض. والصحيح والله أعلم أنه مس المرأة لا ينقض مطلقا حتى لو كان بشهوة، إلا إذا أفضت هذه الشهوة إلى خروج شيء من المذي، لأنه هو أصلا مظنة حدث، فيمنع من اللمس لخشية خروج المذي، فإذا خرج نقض بخروج المذي لا بالمس. والأحاديث يعني النبي عليه الصلاة والسلام قبل ولمستهم المؤمنين، هذا الذي جعل بعض الشافعية يتأولون هذه الأحاديث فقالوا أن اللمس إذا كان من المرء من ينتقض وضوء اللامس للملموس، فأجابوا عن حديث أن أم المؤمنين لمست بطن النبي عليه الصلاة والسلام والنبي ما ترك صلاته، قالوا لأننا نقول أن اللامس هو الذي ينتقض أما الملموس لا، والنبي هنا في هذه الحالة ملموس لا لامس. طبعا هذا له وجه، وكل كلام أهل العلم له وجه، لكن بعضها أقوى من بعض مثل ما ذكرنا رحمة الله تعالى عليهم جميعا. أي أكمل الشيخ. قال رحمه الله والردة عن الإسلام. والردة عن الإسلام لأنها موجبة لإحباط العمل، والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لا يحبطن عمله، كل وضوء عمل، فإذا أشرك الإنسان أو كفر واهتد عن دين الله عز وجل فإنه تحبط جميع أعماله، ومن أعماله الوضوء، فإنه يلزم بعد ذلك أن يعيد وضوءه بعد إسلامه طبعا، لأنه إذا توضأ قبل إسلامه فإن عمله لاغ لا عبرة به. فهذا ما ذكره أهل العلم رحمه الله. تفضل الشيخ. قال رحمه الله وأكل لحم الإبل، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأوا منها. قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأكل لحم الجزور، أو أكل لحم الإبل في بعض النسخ. هذه المسألة فيها خلاف بين الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم والجمهور. جمهور أهل العلم على أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، واستدلوا بأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم شاة مصلية ثم قام عليه الصلاة والسلام ولم يتوضأ، صلى مباشرة، وغير ذلك من الأدلة. الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم استدلوا بهذا الحديث، وهو حديث في الصحيحين متفق عليه. والحديث جابر رضي الله عنه وضع في مسلم، حديث في مسلم، فهو فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أكل لحم الجزور، وذلك لما سأله الصحابي، وهو نصف المسألة. قال: أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. فلما أمره عليه الصلاة والسلام، أو بيّن عليه الصلاة والسلام لزوم ذا في الحالة الأولى، ربط ذلك بالمشيئة ولم يربطه بالثاني، دل على لزومه، ولم يترك في ذلك مشيئة للآكل بأن يتوضأ أو لا يتوضأ. و الحكم خاص باللحم، لأن النص ورد في اللحم، وعند الحنابلة روايات، منهم من قال أنه يشمل حتى الشحم، بل حتى في بعض الروايات أنه حتى اللبن، فلو شرب لبن الإبل فإنه ينقض. الصحيح أن الحكم مختص باللحم فقط، حتى المرق لا يشمله، وإنما من أكل لحم الإبل فقط. طيب، هذا الفرق بين قولي أهل العلم رحم الله تعالى في لحم الإبل بين الجمهور والحنابلة رحمة الله. طيب، تفضل. قال رحمه الله: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. يقول رحمه الله تعالى: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. هذه المسألة مناسبتها في باب نواقض الوضوء أنه بعد أن بين رحمه الله تعالى أن المتوضأ إذا توضأ فإنه لا ينتقل عن هذه الطهارة إلى غيرها إلا بيقين، فإنه إذا تيقن الطهارة فإن هذا اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. وهذه ترجع إلى قاعدة عند العلماء رحمه الله تعالى، وهي قاعدة اليقين لا يزال بالشك. فإذا تيقن الإنسان الطهارة فإنه لا يلتفت إلى الشك فيها، وإذا تيقن الحدث فإنه لا يلتفت إلى شكه في كونه تطهر أو لا. وصورة المسألة، قال رحمه الله تعالى: من تيقن الطهارة وشك في الحدث. مثاله: لو أن رجلا توضأ مثلا لصلاة الظهر، ثم بعد ذلك شك هل انتقض وضوءه أو لا، فنقول له: الأصل أنك متطهر حتى تتيقن أنك قد أحدثت، فلا يلتفت إلى هذا الشك لوجود يقين سابق. العكس: لو أن رجلا قال: أني قد قضيت حاجتي أو أحدثت في الساعة الفلانية، ثم شككت هل أن توضأت بعد ذلك أو لا، فنقول: الأصل بقاء أنك محدث، ولا تنتقل عن هذا اليقين بكونك محدثا إلا بيقين آخر، وهو أنك توضأت. وهذه يعني مردها إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، أم لم يخرج، قال: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه متطهر، ولا ينتقل عن كونه متطهرا إلا بعلامتين اللتان بالعلامتين التي تدلان على انتقاض تلك الطهارة، وهي وجود الصوت أو وجود سماع الصوت أو وجود الرائحة. فإذا لا ينتقل، الخلاص أنه لا ينتقل من يقين إلا بيقين مثله، ولا يلتفت إلى شكه في ذلك، وهي قاعدة جرى عليها أهل العلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة والصلاة وغيرها، أن اليقين لا يزال بالشك. قال رحمه الله: باب الغسل من الجنابة. يقول رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. مناسبة هذا الباب لما قبله أنه بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من أحكام الوضوء وما يتبعها من النواقض وهي الطهارة الصغرى، ناسب أن يذكر أحكام الطهارة الكبرى. طب لماذا قدم أحكام الطهارة الصغرى على أحكام الطهارة الكبرى؟ لماذا يا إخوان؟ لأن الطهارة الصغرى مما يتكرر وقوعه مثل ما ذكرنا سابقا، ومن المناسب أن يبدأ بما حاجة الإنسان إليه أكثر، أيضا لأنه بدأ بما بدأ الله سبحانه وتعالى به، فبدأ الله ببيان أحكام الوضوء ثم ببيان أحكام الجنابة. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. الغسل هو تعميم البدن بالماء مع نية مخصوصة. الغسل هو تعميم البدن بالماء مع نية مخصوصة. قوله من الجنابة، من هنا من بيانية أو من سببية أو من تبعيضية؟ تبعيضية. ها؟ بيانية أو سببية؟ هاي سببية، كقوله تعالى: مما خطيئاتهم، أي بسبب خطيئاتهم. لازم تعرفون معاني حروف الجر. قال: باب الغسل من الجنابة، أي الغسل الذي يكون بسبب الجنابة. والأصل في هذا الغسل قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنوبا فاطهروا، وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل لما طرق عليه الباب صلى الله عليه وسلم، فخرج الرجل يعني الرجل للتو جامع زوجته لكنه لم ينزل، فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا فضخت الماء لعلنا أعجلناك أو أقحطناك، إذا فضخت الماء الحديث. وحديث كثيرة من حديث مسلم: إنما الماء من الماء إلى آخره. من الجنابة، الجنابة مأخوذة من وجهين عند العلماء، منهم من قال من المجانبة أي من المباعدة، وسمي بذلك لأن الجنب يبتعد عن فعل العبادات، وقيل من الجنب، من الجنب لأن الجنب يلصق بدنه ببدني أو بجواري وجنبي الطرف الآخر، هذا في الغالب طبعا، وإلا ممكن تحصل الجنابة بلا جماع، كأن يحتلم الإنسان أو يستمني أو نحو ذلك. قال: باب الغسل من الجنابة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالجنابة وكيفية التطهير منها. تفضل. حديث الباب، نعم. طيب، ثلاثة حديث عندنا أساسية. الحديث الأول حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيحين، وفيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة أكفأ أو أفرغ بيمينه على يساري الحديث. الحديث الثاني حديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، وفيه في الصحيحين أيضا أنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ بيمينه على يساره الحديث. الحديث الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. طيب، وهي حديث أم المؤمنين عائشة وميمونة يعني تقريبا جمعت أغلب صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق. قال رحمه الله تعالى: والموجب له، الموجب اكتب عندها المسبب، يعني المسبب لهذا الغسل أمور، أولها خروج المني أو أمران، أولهما خروج المني سواء كان ذلك بجماع أو استمناء أو مباشرة أو احتلام. فإذا خرج المني بأي صفة من هذه وجب الغسل. طيب، عرف المني، قال ما هو المني؟ قال وهو الماء الدافق، لقوله سبحانه وتعالى في سورة الطارق خلق من ماء دافق. وهذا في صفة الغالب، الغالب أن الماء المني يخرج دفقا بلذة، ولكن لو خرج ماء المني بدون لذة أو بدون دفق كما في حالة المرض، أحيانا قد ينزل من إنسان الماء وهو ماء أبيض ثخين لكنه لا يخرج دفقا، إما لضعف أو مرض أو نحو ذلك، أو يخرج بلا لذة، كان يصبح الإنسان، الإنسان إذا احتلم واستيقظ من نومه فوجد بلن، هل وجد لذة؟ لا، إلا في منامه إن رأى شيئا، فإن لم يرى شيئا فلا توجد لذة، فمع ذلك يجب عليه أن يغتسل. قال وهو الماء الدافق، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، طبعا ماء المني من علاماته له رائحة كرائحة طلع النخل أو رائحة البيض أو رائحة العجين، ومعرفة هذه الصفات مهمة أيها الأحبة، لأن أحيانا الإنسان قد يجد الإنسان بولا على ثوبه ولا يدري هل هو مذي أو مني، إذا اختلط عليك هل لا تعلم هل هو مذي أو مني، فما الحكم؟ رأيت بقعة ولا تعلم هل هي مذي أو مني، الأصل فيه ماذا؟ أنه مذي حتى تتيقن ما هو أكبر منه وهو المني. هذه فائدة معرفة اليقين والشك، إلا إذا تميز برائحة ونحو ذلك هذا أمر آخر. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله والتقاء الختانين، هذا الأمر الثاني، إذا التقى الختانان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب الغسل. وفي زيادة لمسلم هذه الرواية إلى هذا الحد متفق عليها، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، زاد مسلم أنزل أو لم ينزل، وهذا كان في بداية الإسلام، كان في بداية الإسلام الرجل إذا جامع زوجته ولم ينزل لا يجب عليه الغسل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء، الماء الأول ما المراد به؟ ماء الغسل، من الماء أي بسبب ماء المني، هذا منسوخ كان في بداية الإسلام ثم نسخ. وفي قصة مشهورة، قصة سيدنا عمر بن الخطاب لما ذهب إلى أم المؤمنين فأخبرته بهذا الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وأنزل أو لم ينزل، حصل إنزاله بمجرد تغييب الحشفة وهي رأس الذكر في قبل المرأة فإنه قد وجب الغسل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الآخر قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وبالمناسبة حتى تعلمون دقة الفقهاء رحمه الله تعالى، مسألة تغييب الحشفة وهو رأس الذكر في قبل المرأة فيه مسائل كثيرة، حتى أوصلها بعضهم إلى 400 مسألة، فقط تغييب الحشفة في قبل المرأة فيه قرابة 400 مسألة فقهية مبنية على هذا رحمة الله تعالى عليهم. تفضل يا شيخ. قال والتقاء الختانين مثل ما ذكرنا، طيب قال إذا فضخت الماء، الماء الذي يخرج ماء المني إما أن يخرج بعد الغسل أو قبل الغسل، عفوا إذا خرج هذا ما يسمى يعسوب، تسمع الدرس اليعسوب، ها قيل اليعسوب وذكر النحل يسمى يعسوب، لكن هذا ما أعرف، لكن خلق من خلق الله يسبح الله ويحضر معنا مجلس العلم كالبعض لأنك لا ترونه. الله طيب إذا نزل ماء المني فإنه يجب الغسل، فلو خرج هذا الماء يعني يكون شيء باقي في الذكر ثم خرج بعد أن اغتسل الإنسان قد يحصل. طيب هل يعيد الغسل مرة أخرى؟ هل ينتقض وضوءه؟ مخرج الشهوة. ها؟ مخرج الشهوة. طبعا لا ينتقض غسله ولا يعيد الغسل. لماذا؟ لأنه هذا أثر فضلة لسابق. هل ينتقض الوضوء؟ ها؟ على الخلاف السابق هل هو طاهر ولا نجس إلى آخره، لكن هذه مسألة ملغزة عند العلماء، يقولون مني ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل، مسألة ملغزة. لو قال لك شخص مني، الأصل في المني أنه يوجب الغسل، لكن قال لك مني ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل، فماذا جوابك؟ تقول هو المني الذي يخرج أثر فضلة بعد الغسل. تفضل يا شيخ. قال نخلي الأسئلة بعد الدرس، معلش. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: والواجب فيه النية. النية لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وهذا عمل فيجب. قال رحمه الله: وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. طيب، تعميم البدن بالغسل هذا ورد فيه عدة أحاديث، مثل ما ذكرنا حديث أم المؤمنين عائشة وحديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنه، كلها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرغ على سائر جسده. وأيضا في حديث زينب أن النبي صلى الله عليه نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم تفيضين الماء على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرتي. فإفاضة الماء، تعميم البدن، هذا فرض من فروض صحة غسل الجنابة مع ماذا؟ أقرأش. قال رحمه الله: وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. طيب، نحن قلنا يا أخوان، رجحنا في الوضوء أن المضمضة والاستنشاق لا يجبان، بينا هذا. لماذا هنا نقول بالوجوب؟ على اختيار المصنف، وأيضا هو الصحيح أنه يجب المضمضة والاستنشاق في الغسل ولا يجبان في الوضوء. لماذا يا أخوان؟ لأن الوضوء الله عز وجل قال: فاغسلوا وجوهكم، والوجه ما تحصل به المواجهة، وذكرنا أن الفم والأنف لا تحصل بهم المواجهة، فبالتالي لا يجب غسل ما داخلهما، صح؟ فإذا هما من خارج. فلما قال هنا تعميم البدن بالغسل، فنفس الأصل نطرده هنا، فإذا حكمنا بأن الفم والأنف من خارج فيجب تعميمهما بالغسل. وضح الفرق بينهما؟ ما وضح؟ وضح. أعيد. في الوضوء ليس من المواجهة، وإنما هما من الخارج، حتى نبدأ بالتدريج. الآن الفم والأنف من داخل البدن أو من خارجه؟ من الخارج صح؟ بدليل أنك لو تمضمض وأنت صائم يبطل صومك، ولو كان من داخل لا يجوز، لأنه لا يجوز إدخال شيء للبدن، صح؟ إذا اتفقنا أنهما من خارج. طيب في الوضوء، طالما أنهما من خارج، لماذا لم نقل بولزوم المضمضة والاستنشاق؟ لأنه لا تحصل بهما المواجهة. طيب الآن اتفقتم مشيتم معي أن الفم والأنف من الخارج، وفي الغسل يجب على الإنسان أن يغسل خارج بدنه، فدخل في ذلك الفم والأنف، واضح؟ قال رحمه الله: وتسن التسمية. طيب لحظة، المصنف رحمه الله تعالى ذكر في صفة الغسل صفتان: صفة كمال وصفة إجزاء. بدأ بصفة الإجزاء، ما هي صفة الإجزاء؟ نية وتعميم ومضمضة واستنشاق. إذا فعلت هذه ثلاثة أمور فإن غسلك صحيح. ما هي المسنونات في هذا الغسل إضافة إلى تلك الفروض؟ هذه المسنونات الأولى، السنة الأولى: وتسن التسمية. تسن التسمية لعموم الأحاديث، حقيقة يعني الأحاديث، حديث عائشة أم المؤمنين عائشة وميمونة وأم سلمة ما فيها التسمية، لكن على الأصل المضطرد أنه كل أمر ذي بال، أو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فإذا وجب في فإذا سن في الوضوء سن في الغسل. لكن لو أن الإنسان لم يسمي صح غسله. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: ويدلك بدنه بيديه. أن يدلك بدنه بيديه، لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، والصاع هو 4 أمداد ملء اليدين، لا مبسوطتين ولا مقبوضتين. أنتم معي يا إخوان كيف النبي كان يتوضأ؟ يعني هكذا من 4 مرات إلى 5 مرات كان يغتسل. قالوا هنا ما قال يدلك، قالوا لأن هذا القدر لا يمكن أن يستوعب البدن إلا بالدلك، بمعنى أنه يضع شيء من الماء ثم يدلك إلى بقية الجسد، من هنا قال يسن ذلك. طبعا هذا الاستنكار حصل من بعض التابعين عندما جاء محمد بن الحنفية إلى جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله روى حديث أن النبي كان يغتسل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فمحمد بن الحنفية اللي هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال كيف ذلك، يعني ما كان يتصور. فجابر رد عليه برد قاسي نوعا ما، قال: قد كان يكفي من هو خير منك وأوفى منك شعرا. سكت. فهذا من باب تأديب أهل العلم لمن يستشكل أو ربما يعترض. فعموما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة. طيب، هذا فيه مشروعية الاستتار عند غسل الجنابة، وفيه حديث فاطمة أنها كانت تستره بثوب عندما أتت إليه بنت عمه أم هانئ رضي الله عنهم جميعا. وأيضا فيه مشروعية التجرد للاغتسال، بمعنى يجوز الإنسان إذا اغتسل أن يغتسل عريانا. وما أثر عن بعض الصحابة أنه كان يغتسل بثيابه، هذا من شدة حيائه، لكنه لا يذم من اغتسل عريانا. وفيه حتى أن بعض الأنبياء مثل موسى عليه السلام نعم أنه اغتسل عريانا، وأظن حتى في أيوب نعم عليهم على نبينا الصلاة والسلام. تفضل يا شيخ. قال: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة. أيوة. قال رحمه الله: فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله. طيب، البداء بغسل اليدين حتى تكون اليدين طاهرتين من أجل نقل الماء إلى بقية الجسد، وهذا من السنة، لا يجب إلا في حالة واحدة مثل ما ذكرنا، إذا كان مستيقظا من نوم الليل أو النهار. قال: فبدأ بغسل يديه كما في حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. قال: ثم صب بيمينه على شماله، يعني الآن أخذ من الماء باليمين وصب على الشمال، ثم أخذ الشمال وغسل فرجه وما لوثه. لماذا لم يعكس؟ لأنه لا يجوز مس الفرج باليمين. فغسل النبي صلى الله عليه وسلم فرجه في رواية وما لوثه، لأن الفرج والذكر سيكون ملوثا بماذا؟ بالمني، إذا لأن المني وإن كان طاهرا لكن مستقذر. وأيضا ما أصابه من ماء زوجته، خاصة إذا قلنا أن رطوبة فرج المرأة تعتبر، أو المذي الذي يخرج من الذكر أو الأنثى يعتبر نجسا. فغسله النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. قالت رضي الله عنها: فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة. قال: ثم ضرب بيده على الحائط أو الأرض. هذا الضرب أيها الأحبة على الحائط والأرض في وجهان عند العلماء. من العلماء من قال أراد بذلك أن يطهر يده من الرائحة، فكأنه أخذ شيء من التراب من باب التطهير. هذا وجه عند العلماء، يعني في معنى التنظيف. الوجه الثاني قال: لا، هو تعبدي. إذا قلنا على الوجه الأول فيستوي في ذلك على التنظيف، إذا قلنا التنظيف فيأخذ شيء من المنظفات، وإذا قلنا أن الأمر تعبدي فإنه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على الحائط أو على الأرض. طيب تفضل الشيخ. قالت رضي الله عنها: ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء. إذا قلنا أنه تعبد أي الحبة فيقتصر على الوارد إذا كان على الأرض وفيها تراب، فلو كان مثلا في السيراميك عندنا في زماننا، إذا قلنا الأمر التعبدي هل يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب؟ لا، وإنما يقتصر على الصفة الواردة التي جاءت في الحديث، هذا إذا قلنا أنه تعبدي. واضح المشايخ، هذا الفرق بين الصورتين. تفضل يا شيخ. ثم أفاض الماء على بدنه. ثم توضأ وضوءه للصلاة. هذا الوضوء أيها الأحبة أيضا وجهان العلماء، هل هو عبادة مخصوصة مقصودة يعني من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا وجه، ومنهم من قال لا، أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بأعضاء الوضوء لشرفها ثم بعد ذلك أكمل بقية الجسد، وجهان عند أهل العلم. طبعا الذي يقوي أنه البداء بها لشرفها حديث غسل بنته زينب رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأنا بميامنها وأعضاء الوضوء منها بعد ذلك بقية الغسل. هذا يؤكد يعني أنه يبدأ الإنسان بها قبل بقية الأعضاء. تفضل الشيخ. قالت رضي الله عنها: ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه. طيب، يفيض الماء على بقية البدن ويتفقد الأماكن التي لا يصلها الماء إلا بصعوبة كالإبطين ونحو من الأماكن يتفقدها، لأن إيصال الماء إليها واجب، ولو لزم ذلك الدلك فإنه يدلك، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تفضل الشيخ. قال رحمه الله: ولا ثم تنحى فغسل رجليه. هذا فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم وضوءه، وإنما غسل وجهه ويديه ورأسه، ولم يغسل رجليه صلى الله عليه وسلم، ثم أفاض الماء على سائر جسده ثم تنحى. هذا قوله هنا ثم تنحى فغسل رجليه هو الذي جعل العلماء رحمه الله تعالى يختلفون، هل هذا الوضوء لمعنى الوضوء أو لشرف فقط هذه الأعضاء؟ فالذين قالوا أنه لا ليس وضوء إنما لشرفها، قالوا بدليل أنه نحاها وأخرها، وهناك في فاصل. وطبعا الكلام للعلماء في هذه الجزئية كلام طويل جدا، لماذا تنحى النبي صلى الله عليه وسلم ثم غسل رجليه؟ قالوا لأن المكان الذي كان فيه طين فمستقذر، فهو لو غسل رجليه ثم بعد ذلك أفاض الماء على سائر جسده ثم أراد أن يخرج فإنه سيضطر إلى غسل قدميه مرة أخرى، فهو أخرها عليه الصلاة والسلام إلى آخر غسله. تفضل. ولا يجب، قال رحمه الله: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. هذا عند الحنابلة أنه يفرقون بين غسل الجنابة وغسل الحيض، فعندهم أن غسل الجنابة هو الذي لا ينقض فيه المرأة إذا كان شعرها مظفرا، فإنها لا تنقضه وإنما تروي أصوله، لأن العبرة بوصول الماء إلى بشرة الرأس فلا تنقضه لوجود المشقة. أما في الحيض فإنه لا مشقة، لأن الحيض لا يأتي للمرأة في الغالب إلا مرة واحدة في الشهر، أما الجنابة ربما تتكرر في اليوم أو حتى في اليوم أكثر من مرة، ولكن الصحيح أنه لا يجب لا في الجنابة ولا في الحيض. للأصل العام هو أن العبرة بوصول الماء إلى وصول الرأس، وهذا يرجع إلى مسألة تكلم عليها الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في القواعد، وهي مسألة هل الشعر في حكم المنفصل أو حكم المتصل، وكلام طويل، وخلاصته أن الإنسان إذا روى أصول شعره كما جاء في حديث أم المؤمنين حتى إذا ظن أنه روى شعره الحديث، فهنا قال روى يعني وصل الماء إلى الأصول اكتفى بذلك. لكن الشيخ قال رحمه الله: وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، يعني إذا نوى طهارة الصغرى الوضوء ونوى طهارة الكبرى غسل الجنابة ارتفع الاثنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وصلى، وهذه المسألة عند العلماء تعرف باندراج الأصغر تحت الأكبر، فإذا نوى اندراجه صح ذلك، بمعنى بشرط أن لا يمس عورته. يعني إنسان الآن غسل فرجه كما في الحديث، غسل الفرج ثم بعد ذلك أفاض الماء على سائر جسده ونوى قبل ذلك اندراج الأصغر صح. أما لو أنه مثلا غسل فرجه ثم أفاض الماء على سائر جسده وأثناء إفاضة ما على سائر الجسد مس فرجه، فنقول هنا لا يصح وضوءه لأنه انتقض. واضح يا مشايخ؟ طيب تفضل. قال رحمه الله: وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها. هذا عند الحنابلة رحمه الله تعالى أنه يتيمم للنجاسة على البدن، للحدث ما في إشكال، إن الإنسان إذا لم يجد الماء والحدث وكان عليه حدث فإنه يتوضأ. واضح مشايخ؟ التيمم عفوا التيمم للحدث عند فقد الماء والعجز عن استعماله ما في إشكال. الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم زادوا أنه إذا كانت النجاسة على بدنه ولا يستطيع إزالتها فإنه يتيمم عن ذلك، هذا عندهم رحمة الله تعالى عليهم. والصحيح أن النجاسة إما أن تزال وإما أن يعفى عنها، فلا يوجد للتيمم، لأن التيمم ورد في مسألة رفع الحدث. ولأنه أكمل. وإن نوى قال رحمه الله: وإن نوى بعضهما فليس له إلا ما نوى. وإن نوى بعضها، وإن نوى بعضهما فليس له إلا ما نوى. طيب، يعني إن نوى الحدث وحده أو نوى النجاسة وحدها حصل له ما نوى. للحديث: إنما الأعمال بالنيات، ولينوي مثل ما قال الناظم ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بموجبات الغسل، إلا أن بعض الفقهاء زاد على ذلك مسألة إسلام الكافر، إذا أسلم الكافر فإنه يجب عليه أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقي عنك شعر الكفر ثم اغتسل، وحديث حسنه بعض أهل العلم رحمه الله تعالى. أيضا الموت، فإذا مات الإنسان وجب غسله، وسيأتي معنا في كتاب الجنائز إن شاء الله. أيضا الحيض، الحيض ملحق بالجنابة، وفيه أحاديث كثيرة مثل ما ذكرنا حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ثم تفيضين الماء على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت، وحديث اغتسلي أو اغسلي عنك الدم ثم صلي واغتسلي، أحاديث كثيرة جدا. طيب، إذا عرفنا الآن، نختم الباب هذا بخلاصة. قلنا أن الغسل المجزئ هو النية وتعميم البدن والمضمضة والاستنشاق، والغسل الكامل يضيف إلى هذا ماذا؟ التسمية والدلك والوضوء، والوضوء أن يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن وماذا؟ بس هذا خلاص. تفضل. كلها سنة. هو نعم سنة. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.